أسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى. أما ما يتعلق بالطهارة وهو الموضوع في هذا اللقاء، فإن أحدكم أريد منه أن يقرأ آية الطهارة. عندك السداد؟ من عنده السداد يقرأ آية الطهارة؟ لكن هنا شيء ننبه عليه، والحمد لله أن جرى الأمر على ما في الخير. أولا، استمعتم إلى قراءة يقرأ وأرجلكم وأرجلكم، والذي في القرآن بيننا وأرجلكم بالنص، ولا شك أن القراءة كانت صحيحة. وأرجلكم قراءة سبعية ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الإنسان الذي يقرأ للتعلم أو للتعليم يقرأ بكل القراءات، والذي يقرأ بين العامة في بلد لا يفهم فيه إلا قراءة واحدة لا ينبغي أن يخرج عن هذه القراءة الواحدة، لأن العامية لا يدرك، فإما أن ينتقد القارئ ويقول لا يعرف، وإما أن يحاول تقليد القارئ فيغلط لأنه عام. لذلك أنصح إخواننا الذين يعرفون عدة قراءات أن لا يقرأوا في البلد إلا ما يعرفه عامهم وما كان موجودا في مصاحفهم، لئلا يحصل البلبلة والشك. ثانيا، بعض الناس مثلا يأخذه النفس فلا يستطيع أن يكمل الآية فيقف على جملة ثم يعيد ما قبلها عند إرادة استئناف القراءة، يعيد ما قبلها بناء على أن ما بعدها متعلق بها، ولا يدري أن الذي قبلها متعلق بالذي قبلها أيضا. فمثلا لو قرأ قارئ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمسوا من النساء فلم تجدوا ماء فانتهى صوته إلى قوله أو جاء أحد من الغائط، هنا لا يحسن أن يعود فيقول أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمسوا من النساء. لو قال لو أعاد قلنا أعد الشرق أيضا حتى تعيد جواب الشرق مع الشرق، لكن الحمد لله ما دام وقفت لعذر فابدأ من حيث وقفت، ولا حاجة إلى أن تعيد ما قبله. أما الآية الكريمة فسمعتم أن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا، ولو سألت أي واحد منكم ما معنى يا أيها الذين آمنوا لقال هذا إيش هو، خبر ولا نداء؟ نداء، ينادينا ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا. إذن يجب أن نستمع، ماذا تريد يا ربنا؟ ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك استمع، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. كل موضع في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا بد أن يكون هناك خير، إما تؤمر به أو تنهى عنه أو قصة نافعة ينفعك الله بها. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، قمتم أي أردتم القيام، والصلاة هنا شاملة للفريضة والنافعة، فاغسلوا وجوهكم، وهذا أول ركن من أركان الوضوء، وما قبله سنة. وش اللي قبله؟ تسمية، غسل الكفين ثلاثة، هذا سنة، إن جاء به الإنسان فهو أكمل، وإن لم يأتي به فلا حرج عليه. فاغسلوا وجوهكم غسلا بدون فرق، وإن دلكت فلا بأس، لا سيما إذا كان على وجهك شيء من الدهن فهنا يتأكد أن تدلك الوجه لأن الدهن يزل معه الماء. والوجه من الأذن إلى الأذن، إذن الشعر اللي بين الذي بين الخد والأذن يعتبر من الوجه، هذا في العرض، في الطول من منحنى الجبهة سواء كان الشعر نازلا عنه أو صاعدا عنه، من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية لا بد أن يغسل هذا كله، ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق. فلو قال قائل إن الله لم يدخل المضمضة والاستنشاق فالجواب سهل جدا، أين محل الأنف الذي هو محل الاستنشاق، وأين محل الفم الذي هو محل المضمضة والانشاق؟ إذن هما داخلان في الوجه، وغسل الأنف بالاستنشاق وغسل الفم بالمضمضة. قال الله تعالى وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق معناه أين المبتلى؟ أطراف الأصابع. يعني لما قال أيديكم إلى المرافق لا بد أن يكون من أطراف الأصابع إلى المرفق، والمرافق داخلة في الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن ذلك. وهنا نقف لننبه على ما يغفل عنه كثير من الناس، حيث كانوا يغسلون اليد من الكف إلى المرفق ظنا منهم أن غسلها قد تم قبل غسل الوجه، وهذا غير صحيح. لا بد تغسلها من أطراف الأصابع إلى المرفقين. طيب وإذا كان على الإنسان جبة يصعب أن يبصرها، ماذا يصنع؟ يمسح عليها؟ أليس لباس الرجلين الخفين يمسح عليه؟ طيب ليش ما نقول إذا كان عليك جبة كان الكم مضيقا امسح عليه؟ نقول لا، ما يجوز. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وتبوك كما تعلمون بارد، كان عليه جبة ضيقة الأكمام، فلما تعسر عليه أن يخرج الذراع منها طلع اليد، طلع يده هكذا ونزلها من تحت وغسلها. إذن لا بد أن تغسل اليد بكل حال، ولا يمكن المسح. طيب قال الله تعالى وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، امسحوا ولم يقل اغسلوا تخفيفا على العباد، لأنه لو ألزمنا بغسل الرأس لقلنا سمعا وطاعة، لكن الرب الرحيم عز وجل جعل فرض الرأس المسح، لأن الرأس مترقص، ولو غسله الإنسان لساح الماء على على جسده. وماذا يحصل من المشقة خصوصا في أيام البرد؟ يحصل مشقة عظيمة، ولأن الرأس في الغالب مكسو بالشعر، والشعر إذا صرفت عليه ما وغسلته متى ييبس؟ يأخذ مدة. فكان من حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن جعل فرض الرأس المسح، المسح. لم يذكر الله الأذنين، فنقول أين محل الأذنين؟ في الرأس. إذا كانتا في الرأس فهما داخلتان في عموم قوله وامسحوا برؤوسكم. والحمد لله على بيانه، يعني مهما حاول الإنسان أن يسقط مسح الأذنين لم يتمكن، لا من القرآن ولا من السنة. أما السنة فقد تواترت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو استفاضت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يمسح أذنيه مع رأسه. ولكن كيف يمسح الرأس؟ امسح الرأس كما شئت، بيد واحدة تبرمها على الرأس كله أو باليدين الثنتين، والمسحة الواحدة تكفي. لكن الأفضل أن تبدأ من مقدم الرأس، من عند الجبهة هكذا بيديك على رأسك، ثم تمرهما على الرأس إلى الرقبة، ثم تعود إلى المكان الذي بدأت منه، ثم تمسح الأذنين، كل أذن بيد، إلا إذا كان ما تستطيع بإحدى اليدين فابدأ بالأذن اليمنى قبل اليسرى. كيف تمسح الأذنين؟ مسح الأذنين سهل، أدخل السبابة في السماخ في الفتحة، أدخلها إدخالا فقط بدون أن تبرمها، لأن إبرامها يعني تكرار المسح. أدخلها في السماخ الأذنين وأمض الإبهام على ظهر الأذن كم مرة؟ مرة واحدة. ولهذا قال العلماء كل ممسوح فتكرار مسه مكروه. شوف الطابق، كل ممسوح فتكرار مسه مكروه. الرأس، الخفين، الجبيرة لا تمسح، في التيمم مسح واحد. لكن انظر الفقه في الدين، لماذا كره العلماء أن يكرر المسح؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى خفف في طهارته فجعلها مسحا، وتخفيف الكيفية يدل على أن تخفيف الكمية أفضل. الكمية يعني إيه؟ العدد، والكيفية المسح بدل الغسل. فإذا نقول لا تكرر مسح الرأس ولا مسح الأذنين. قال الله عز وجل وأرجلكم إلى الكعبين، يعني اغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق وهما داخلان في الغسل. وينبغي أن يخلل الإنسان بين أصابعه لا سيما أصابع الرجلين المتلاصقة، لأن الناس يختلفون في أصابع الرجلين، بعضهم يكون أصابع متلاصقة وبعضهم منفرجة، وبعضهم الإبهام مع التي تليها منفرجة والباقي متلاصق. ومع ذلك كل نقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للقيط بن صبرة خلل بين الأصابع، خلل بين الأصابع. فالتخليل بين أصابع سنة، والواجب أن تتيقن أو تغلب على أو يغلب على ظنك أن الماء دخل من بين الأصابع. انتهى الوضوء، فما الواجب في الجنابة؟ اسمع قول الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاطهر، كلمة واحدة فاطهر. الذي عليه جنابة ليس عليه إلا أن يطهر، ما عليه وضوء، عليه أن يطهر فقط، لأن الله ذكر الوضوء في مقابل الحدث الأصغر. الجنابة ما ذكر إلا كلمة واحدة وهي اطهروا، اطهروا. فلنسأل أولا من الجنب؟ الجنب هو الذي أنزل المني بلذة أو جامع زوجته وإن لم ينزل، هذا الجنب. فمتى جامع الرجل زوجته فقد أجنب، سواء أنزل أم لم ينزل، ومن أنزل منيا لشهوة فقد أجنب سواء جامع أم لم جامع. حتى لو فكر الإنسان وأنزل منيا وجب فهو جنب، يجب عليه الاغتسال. طيب لو أن الإنسان اغتسل فغسل أسفل جسمه قبل أعلاه يصح؟ يعني بدأ بغسل فخوذه وسقامه وأسفل بطنه ثم أفاض الماء على أعلى جسده، يجوز أو لا؟ الجواب يعني ثابت. لماذا؟ لأن هذا يصدق عليه أنه اطهر، إذا عم بدنه بالماء فقد اطهر. لكن لا شك أن الأفضل في الغسل أن يفعل الإنسان ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في الغسل؟ نظف فرجه من آثار الجنابة، ثم توضأ وضوءه للصلاة، وضوء كامل بمضمضة واستنشاق، غسل وجه ويدين، مسح رأس، وغسل رجلين. ثم أفاض على رأسه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده ثم صلى. هذه كيفية الغسل المسنونة المستحبة. وأما إفاضة الماء على الجسد كله بدون هذا الترتيب فهو الغسل الواجب وهو مجزئ ويكفي. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأصحابه فإذا رجل منعزل لم يصل قالوا الرسول تعالى ما الذي منعك أن تصلي؟ قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. إذا أصابت جنابة ما الذي يجب عليه؟ الغسل. ما عنده ماء والرجل لا يدري أن التيمم يكفي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفي. يريد بذلك التيمم فإنه يكفيك يعني عن الاغتسال. والظاهر أن الرجل تيمم وصلى ثم جيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بماء في مزادة قلبة كبيرة وكان القوم عطاشا فاستقوا وسقوا الركاب ومن توضأ توضأ فبقي شيء فأعطاه الرجل وقال له خذ هذا فأفرغه على نفسك عن غسل الجناب. ولم يقل له الرسول توضأ أولا وآثر على رأسك 3 قال أفرغه على نفسك. فدل هذا على أن الإنسان إذا اغتسل من الجنابة فعم بدنه بالماء كفاه على أي صفة كان. وعليه لو انغمس الإنسان في بركة أو في غدير مجتمع ماء بنية الغسل من الجنابة ثم خرج وتمضمض واستنشق ومضى وصلى يجزي أو لا يجزي؟ يجزي لأنه اتطهر وتمضمض واستنشق فارتفعت عنه جنابة. هنا يقول عز وجل وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذا لم نجد الماء وعلينا وضوء أو غسل فعلينا بالتيمم. علينا أن نتيمم صعيدا طيبا. والمراد بالطيب هنا ضد الخبيث والخبيث هنا يعني النجس. أي صعيد نتيمم؟ أي صعيد نتيمم؟ هل لابد أن يكون الصعيد فيه تراب؟ الآية مطلقة تيمم صعيدا طيبا المهم يكون طاهرا سواء كان فيه تراب فيه غبار أم لا. فمثلا لو أن الأرض أمطرت وصارت ندية ما فيها تراب يجوز التيمم عليها؟ نعم يجوز. أرض رملية ليس فيها إلا رمل نقي ما فيه غبار يجوز أن يتيمم عليها؟ نعم. أرض صخرية ليس فيها إلا حجارة نظيفة الرياح قد أزالت عنها الغبار يجوز التيمم عليها؟ نعم. لأن الله تعالى قال تيمموا صعيدا طيبا ولم يقيده بشيء إلا أنه طيب. وجاءت السنة موافقة للقرآن في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. كيفية التيمم سهلة يا أخوان. التيمم تعبد لله عز وجل بتعفير الوجه واليدين بالتراب